جنوبي الخطابي ها والنوبي يا ربي تلطف بيا هم الدنيا مر صعيب حطني مشرب ليا عيني بفضلك يا مجيب عيني بفضلك يا مجيب.